ما تعرف؟ طيب وما أدراك ما يوم الدين؟ فما هو يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. طيب مثال آخر استريحوا يا أخوان، اجلسوا اجلسوا أحسن لكم اللي وراكم. وما أدراك ما الطارق؟ طيب وما هو المثال الذي ذكرنا مثلين سوى ما ذكره الأخ؟ قم انفروا ثبات او انفروا جميعا. لو قال قائل ما معنى ثبات؟ قلنا فرادى لقوله او انفروا جميعا لان الشيء يعرف بمقابله. طيب نعم يلا هذا وراء لا تفسير القرآن بالقرآن. ذكرنا مثلين مهمين بس. نعم لا للذين أحسنوا خلط. إذن أعطني إياه. نعم نعم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله. مثال آخر فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أن القوة هي الرمي. تمام. طيب تفسير بقول الصحابة لم نذكر له مثالا لكن نذكره الآن. مثاله تفسير الصحابي قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا. قال ابن مسعود رضي الله عنه والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى الغنى هذا له الحديث الذي يتخذه بعض الناس ليضل عن سبيل الله بغير علم. الرابع المرتبة الرابعة. نعم في أقوال التابعين الذين ساروا بلحظة عن الصحابة. طيب ما هي التفاسير التي تعنى بهذا النوع؟ نعم أنت يلا. نعم وغير وابن كثير هذه في متناول أيدي الناس والحمد لله موجودة بكثرة. بقي في الآيات الكريمة ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الحكمة الثانية من إنزال القرآن أن يتذكر أولو الألباب. ومعنى يتذكر أن يتعظ. قال الله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى أي عظ الناس إن انتفعوا بالموعظة. وقوله أولو الألباب يعني أولي العقول لأن اللب هو العقل. وغير ذي العقول لا يتذكرون في القرآن ولا ينتفعون به ولا يهتدون به بل إذا ما أنزل السورة فإنها تزيدهم رجسا إلى رجسهم والعياذ بالله. قال الله تعالى وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذا هو الحكمة من إنزال القرآن أن تتفكر في معناه حتى تفهمه ثم تتعظ بما فيه وبهذا تكون منتفعا بالقرآن الكريم.

الرسول عليه الصلاة والسلام. إن ختم النبوة وجعل شرعه لبني آدم كلهم إلى يوم القيامة يدل على قرب الساعة وأنها ليست ببعيدة، لأن هذا هو خاتم الرسل. ومنها ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن التي وقعت بعد زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ووقعت بعده أيضا بزمن. ومن أشراط الساعة المستقبلة العظيمة ما سنستمع إليه إن شاء الله من هذا الكتاب الذي هو مشكاة المصابيح للتبريزي. وأما المصابيح فإنها للبغوي رحمه الله. ونستمع الآن من أحد الإخوة إلى أشراط الساعة من هذا الكتاب. مع الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله والصحابة والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الفتن من كتاب مشكاة المصابيح باب أشراط الساعة عن أنس رضي الفصل الأول عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. وفي رواية يقل العلم ويظهر الجهل، متفق عليه. وعن جابر بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأشياء من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويكثر الجهل. وقبض العلم ليس أن ينتزع من صدور الرجال انتزاعا، ولكنه يقبض بموت العلماء، يموتون واحدا واحدا حتى لا يبقى في الناس إلا رؤساء جهال يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ويكثر الجهل لأنه إذا قبض العلم كثر ضده وهو الجهل. والمراد بالعلم هنا العلم بشريعة الله عز وجل، لا العلم بأمور الدنيا. ربما يزداد العلم بأمور الدنيا، لكن العلم بشريعة الله هو الذي يقبض، وقبضه من أشراط الساعة. وانتشار الجهل بشريعة الله وكثرته من أشراط الساعة. لقنا إياها. كذلك أيضا من أشراط الساعة أن يكثر الزنا والعياذ بالله. والزنا هو فعل الفاحشة في قبل أو دبر. إن كان في أنثى فهو زنا، وإن كان في ذكر فهو لواط. وكثرة الزنا أن يشيع والعياذ بالله الزنا حتى يصبح شيئا معتادا أو شيئا مستباحا لا يهتم به. وليعلم أن انتشار الزنا له أسباب، منها الفتن التي تكون من بعض النساء بأن تخرج المرأة متبرجة متطيبة متحلية متغنجة حتى تفتن الرجال، ويحصل بذلك الشر والفساد. ومن ذلك أيضا مطالعة بعض الصحف الخبيثة التي تنشر الصور الفاتنة في لباسها، والفاتنة في جمالها، والفاتنة في زيها وهيئتها. ولهذا يجب علينا نحن أن نقاطع هذه الصحف مقاطعة تامة، لأن وجودها بين أيدي أهلنا وأبنائنا وبناتنا سبب للشر والفساد. فالواجب علينا مقاطعة هذه الصحف لأنها شر وبلاء ومن أسباب كثرة الزنا والعياذ بالله. ومن أسباب كثرة الزنا أيضا الاختلاط، الاختلاط بين الرجال والنساء سواء في الأسواق أو في بيوت العلم من المدارس وغيرها، فإن ذلك من أسباب كثرة الزنا والعياذ بالله. لأنه إذا اختلط الرجال والنساء وتقاربوا حصل الشر. وانظر إلى الحكمة البالغة في الشريعة الإسلامية، حيث أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى بعد المرأة عن الرجل فقال في صفوف النساء: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا؟ لأن آخرها أبعد عن الرجال من أولها، وكلما بعدت المرأة عن الرجل كان ذلك خيرا للجميع. ومن أشراط الساعة أن يكثر شرب الخمر. وما هو الخمر؟ قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل. ومعنى خامره أي غطاه، ومنه خمار المرأة لأنه يغطي رأسها. فكل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب فإنه خمر. تبي القيد، ما غطى العقل على وجه ايش؟ اللذة والطرب فإنه خمر. أما ما غطى العقل على غير هذا الوجه كالبنجي مثلا فإنه ليس بخمر. الخمر يحصل لشاربه والعياذ بالله لذة وطرب ونشوة حتى يشعر وكأنه ملك من الملوك، كما قال الشاعر الجاهلي: ونشربها فتتركنا ملوكا. وكما جاء في قصة حمزة ابن عبد المطلب سيد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله رضي الله عنه، وقد استشهد في أحد في السنة الثالثة، مر به بعيران ناضحان لعلي بن أبي طالب، وكان عنده جارية تغنيه، فقالت: ألا يا حمز للشرف النوائي تستعديه على البعيرين. وكان قد شرب الخمر وطرب، والغنى يزيد في الطرب، فأخذ السيف وجب أسنمتهما أسنمة البعيرين. فجاء علي بن أبي طالب يشكو عمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة، فلما وصل إليه وجده قد ثمر، يعني غطى الخمر عقله، فكلمه في ذلك، فقال له حمزة للرسول عليه الصلاة والسلام: هل أنتم إلا عبيد أبي؟ كلمة عظيمة فيها إذلال للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن قالها من غير عقل. فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. إذن حمزة رضي الله عنه تخيل نفسه أنه إيش؟ أنه ملك كبير رفيع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد. وهكذا تفعل الخمر والعياذ بالله. ولكن كأني بواحد منكم يقول: كيف يشرب الخمر حمزة بن عبد المطلب عم الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول: نعم، شربها قبل أن تحرم، لأن الخمر لها أربع مراتب، أربع مراتب في القرآن: التحليل والتحذير بدون تحريم،